أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الفاضلات، نواصل بحول الله وتيسيره الكلام على آخر سورة الفرقان. وشرعنا أمس بحمد الله تبارك وتعالى في الكلام على صفات عباد الرحمن التي ذكر الله منها سبحانه وتعالى من ذاكر 11 صفة. نعم، فكان أول هذه الصفات أنهم يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذا سلوكهم أو مسلكهم بالنهار. مسلكهم بالليل أنهم يبيتون أيها الإخوة قياما على أقدامهم لله، سجدا على جباههم. قال الحسن البصري رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أتعبوا أنفسهم بالنهار وقاموا لله بالليل شفقة من عذاب النار، شفقة من عذاب النار. ولذلك قال بعدها أو بإثرها: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. كأنه يقول من يكون هذا مسلكه حقيق أن يدعو بهذه الدعوة، حقيق بأن يدعو، وإن شاء الله وجد أن يلبى. من كان مسلكه هذا المسلك في النهار وفي الليل مثل هذا يكون إن شاء الله من أهل الجنان والرضوان المقيم، ويجافى بينه وبين جهنم بإذن الله تعالى. اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ومعنى غرامة أيها الإخوة أي ملازما، معنى غرامة أي ملازما. الغرام هو اللزوم، دوام الشيء ولزومه، أو لزوم الشيء للشيء أيها، أو ملازمة الشيء للشيء. والغرام هو الولوع بالشيء، والغرام هو الهلاك. فالغرام لها ثلاثة معاني في اللغة، لها ثلاثة معان، أو وضعت على ثلاثة معان في اللغة. من قولهم فلان مغرم بكذا، مولع، أولع بكذا. وأيضا الغريم سمي إيه؟ الغريم، صاحب الدين غريما للملازمة، لأنه إيه؟ يلازم غريمه، يلازم غريمه ولا يكاد يتركه، نعم، يطالبه إيه؟ بحقه. فسمي الغريم غريما من ملازمة، من معنى إيه؟ الملازمة. فعذاب جهنم والعياذ بالله عذاب لا يحول ولا يزول عن هؤلاء الكفار، ملازم لهم والعياذ بالله. إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الإسراف، فسر علماؤنا رضوان الله تعاليهم الإسراف بمعنيين أو بوجهين. منهم من قال الإسراف هو النفقة في معصية أيا كانت هذه النفقة، قليلة أو كثيرة، فهذا إسراف بلا شك، هذا المعنى صحيح، هي إسراف وسرف، سرف وسيسأل صاحبها عنها والعياذ بالله. ومنهم من قال لا، الإسراف على وجهه حتى لو كان في المباح، حتى لو كان في المباحات وجاوزت فيه الحد فقد وقعت في السرف، يعني وقعت في الإسراف، في الإسراف. على كل حال يمكن أن يجمع بين الطريقتين، فيقال من جاوز الحد حتى في المباح فقد وقع في السرف، وكل ما أنفق في معصية فهو سرف. قال مجاهد ابن جبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لو أن مؤمنا أنفق مثل أبي قبيس، أبو قبيس هذا جبل مشهور جدا في مكة معروف، لو أن مؤمنا أنفق مثل أبي قبيس ذهبا في طاعة الله ما عد مسرفا، ولو أنه أنفق صاعا في معصية الله لكان مسرفا. هذا صحيح، هذا بلا شك، الإنفاق وإن قل في المعصية سرف وسيسأل عنه. نعم، إذن لم يسرفوا ولم يقتروا، من قتر يقتر ويقتر، المضارع قد يكسر عينه وقد يضم، قتر يقتر ويقتر، قترا وقترا وقتورا، وأقتر وقتر. إذن ثلاثة أفعال: قتر وقتر وأقتر. أيها الإخوة هذا هو. نعم، ما معنى التضييق أي ضيق؟ وهذا صفة البخيل، صفة البخيل الاقتار. وكان بين ذلك أي نفقتهم أيها الإخوة، نعم نفقتهم في أي أمر من الأمور، وكان بين ذلك قواما. القوام هو الشيء بين الشيئين في اللغة العربية. ما هو القوام؟ الشيء بين الشيئين. نعم، الشيء بين الشيئين. وقوام الرجل طوله وحسن سمته، وكأنهم سموا القوام المستحسن قواما، لأنه لا يكون قواما إلا إذا كان إيه؟ مثل قوام رسول الله، وسطا، ليس إيه بالطويل المشذب وليس بالقصير المتردد. فهذا قوام، وحسن قوامه، حسن قوامه، لأنه شيء بين شيئين، بين الطول الذاهب وبين القصر المتردد، وكان بين ذلك قواما، يعني من غير سرف ولا تقتير، من غير سرف ولا تقتير. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، الدعاء هنا بمعنى العبادة، وقد فسره الله تبارك وتعالى بهذا التفسير، قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، بمعنى اعبدوني أيها الإخوة. ومن ضمن صنوف الدعاء، من ضمن صنوف العبادة عفوا، الدعاء الذي نعرفه هو عبادة، وجه من أهم وجوه العبادة. لذلك قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فسره بأنه وجه من وجوه العبادة، سيدخلون جهنم داخرين. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، يعني بالحق أيها الإخوة الذي وضعه الشرع، كالنفس بالنفس إلى آخره. ولا يزنون ومن يفعل ذلك، شوف الزنا هذه فاحشة فظيعة. أنا أقول لإخواني والمسلمين أيها الإخوة الذين يعيشون في الغرب بالذات، في هذا الغرب ابتلاهم الله بالعيش في هذا الغرب، هذه الفاحشة ليست شيئا كما يتخيل معظم الناس، ليست شيئا يسيرا بالمرة أن تستسلوا فيها وأن تلعبوا، هذا ليس شيئا يسيرا بالمرة، هذا من أكثر ما يوجب سخط الرحمن تبارك وتعالى ومقته وغضبه على عبده، ومن أكثر ما يلوث النفس ويسمم الروح والعياذ بالله، ويقطع عن الله ويوجب السخطة والنقمة، ويصاب به أو من جرائه العبد والعياذ بالله بضيق في رزقه وهم مقيم في نفسه. الزنا والعياذ بالله فعلا كان فاحشة وساء سبيلا. وحسبكم أن الله قارنه مع الشرك وقتل النفس، صحيح؟ قال لا يكفرون لا يقتلون لا يزنون، شيء فظيع معناه، مش شيء بسيط. بعض الناس والعياذ بالله يفعل هذا، يستسهل ويستهل بالاعتراف به أنه يعمل هذا، يعني بكل بساطة كأنه يعني يدخن سيجارة أو يشرب ماء باردا، وإنا لله وإنا إليه راجعون، من غلبة الجهل والعمى، عمل بصيرة وعدم توقير الله وتعظيم حرمات الله. الله يغار أيها الإخوة على حرماتي، غيرة الله هي على حرماتي وحدودي أن تنتهك. لو الإنسان فكر فقط في معنى كلمة حرام، حرام معناها منع، لكن هذا ليس منع تنزيه، منع تكوينيا، منع تنزيلي، هذا منع تشريعي. لكن الله يقول لك أنا أمنعك من هذا شرعا، أنا أمنعك، وتقول له لا أنا أفعله، والعياذ بالله، شيء رهيب. الحرام أي حرام، فكيف لم يكون من كبائر المحرمات؟ الله يقول هذا ممنوع، أنا خططت لك خط هنا أحمر سيجت سياجا لا تعده يا عبدي، تقول له أنا سأعدو، أعرف أنك وسأعدو. أعوذ بالله يا أخي، أعوذ بالله، نعوذ بالله من الجراء على محارم الله تبارك وتعالى. ومن يفعل ذلك، شوف قال ومن يفعل ذلك، سواء الشرك أو القتل أو الزنا، يلقى أثاما، يلقى أثاما. العرب تقول أثامه الله، أثمه الله فهو مأثوم، أثمه الله يأثمه ويأثمه أيها الإخوة، أثام وإثم بمعنى جزاه جزاء الإثم، هذا معنى الأثام. الأثام هو جزاء الإثم، حين يرتكب العبد الإثم فيجازيه الله تبارك وتعالى على إثمه، يقال لقي أثام وأثمه الله. إذن أثمه الله يأثمه ويأثمه أثما وأثاما، بمعنى جازاه جزاء الإثم، جازاه على إثمه، جازاه على إثمه. وفسر الله هذا الجزاء، طيب جزاء بماذا يجازي؟ يعني بماذا؟ قال تعالى يضاعف له العذاب. إذن الزاني مثل القاتل مثل المشرك، مش يعذب في جهنم فقط، يضاعف له. إذن كم يكره الله هذا الشيء، كم يبغض الله هذا الشيء الحقير الوزغ، هذا يذيب الشخصية، يذيب الشخصية. لا يمكن أن تجد زانيا مفلحا، والله العظيم لا يفلح، لا في دينه ولا في دنياه، من المسلمين طبعا، لا يفلح، لا يفلح أبدا، ولن يفلح أهله ولا أولاده، سيتعثر في كل حياته. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، غير مكرم أيها الإخوة، ليس له كرامة، ذليلا محقورا من الهوان والعياذ بالله. قال إلا لكنه أنعش تبارك وتعالى وفتح بابا وأفقا للرحمة بالتوبة، قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صعب، شوف تاب وآمن حقق إيمانه، كأنه يقول هذه المعاصي قتل النفس التي تحرم الله إلا بالحق، والزنا، لأن الشرك شرك طبعا، والزنا تقدح في الإيمان، النبي فهمها، لو قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، تتحدث عن إيمان. أين الإيمان؟ أين الإيمان وأنت ترتكب المحرمات الكبيرة الفظيعة الفاحشة؟ أين الإيمان؟ أي يعني الإيمان؟ الإيمان يعني أنه في الله، أن نقول في الله، الله موجود؟ ليس هذا الإيمان. الإيمان أن تخشى الله، أن توقر الله، أن تعلم أنه إيه؟ رقيبك، أنه راصدك، أنه مطلع عليك، أن تخجل منه، أن تستحي منه. يا أخي الله العظيم لو شيخك أو أبوك أو أمك اطلع عليك ما فعلت هذا؟ الله يطلع عليك وأنت تفعل هذا؟ وين الإيمان معناه؟ أي معناها خشيتك إيه من أبيك ومن شيخك ومن كذا ومن جارك ومش عارف إيه ومن رجل جليل تستحي من أعظم من خشيتك من الله؟ وين إيمانك بالله؟ وزن لي شوف، حطه في أي كفة. هذا ما في وزن، ما في إيمان. شوف الله قال إلا من تاب وآمن، وآمن يقدح هذا في الإيمان، وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. المعنى إيه المشهور في هذه الآية؟ طبعا هذه الآية العلماء صاروا وجهلوا وتكلموا بكلام طويل متشعب الذيول في تفسير هذه الآية، هذه معترك أنظار، لكن باختصار يعني من أرجح الأقوال في تفسير أو في فسر هذه الآية قول من قال يبدل الله سيئات حسنات، بمعنى أنه يبدلهم من فعل السيئات فعل الحسنات. امبارح كان بزني، اليوم بصلي بقوم الليل ما شاء الله الحمد لله. امبارح كان قطع الطريق ومجرم، اليوم ما شاء الله يذهب إلى الحج والعمرة بدل قطع الطريق. هذا هو أبدله الله فعل الحسنات بفعل إيه؟ السيئات. مش أنه إيه سيئاته فعلا في الدنيا هذه تتحول لحسنات. إيه معنى هذه؟ تصبح كأنها دعوة إيش؟ إلى المعاصي. دعوة إلى المعاصي. أفضل إيه؟ عيشتك 30-40 سنة احتقب المعاصي الكبار والعياذ بالله، الفواحش العظام، وبعد ذلك تب توبة نصوحة تتحول لحسنات تسبق المحسنين. غير معقول هذا، هذا بعيد إيه؟ عن حكمة الله. لكن يوم القيامة الله تبارك وتعالى يفعل ما شاء، يفعل إيه؟ ما شاء بعبده. الله عز وجل يفعل ما شاء. في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا من النار. هو نفسه آخر واحد بيطلع من النار بكون آخر واحد بخش الجنة. رجل يؤتى به فيقول الله تبارك وتعالى اعرضوا عليه صغار سيئاته، صغار سيئاته نعم، وأخفوا عنه كبارها. فتعرض عليه صغار سيئاته فيقال له ألم تفعل يوم كذا وكذا كذا، ألم تفعل يوم كذا وكذا كذا هذا؟ فيقول بلى. وهكذا يقرر بسيئاته، فيقال له فإن الله تبارك وتعالى قد أبدلك مكان كل سيئة منها حسنة، أدخل الجنة. قال فأقول يا رب، قال فيقول يا رب إني لا أرى هنا أعمالا عملتها. يعني إيه الكبار حكوا عن نسي هم أو أنه يعني مغفلين عنها. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده. ختام الحديث نبي ضحك من هذا الأحمق هذا، وحقه أن يكون آخر إيه أهل الجنة دخولا. يبدو عنده سيئات كثيرة جدا جدا ولسه أحمق مش فاهم العقيدة، هذا حيخش الجنة آخر واحد ولسه مش فاهم العقيدة، مش موقر إلا عشان ما فيش عند الله شيء يضيع. على كل يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب كذا الآية واضحة. والذين لا يشهدون الزور والعياذ بالله، الزور الذي تضيع معه الحقوق والعياذ بالله. وفسر الزور كما قلنا في سورة إيه الحج بالشرك أيضا، لأنه أعظم الزور هو الشرك. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، الشرك في قول، وقيل هو الزور الزور أيضا شهادة الزور نعم. وقلنا بالأمس سمي الزور إيه زورا لأنه إيه تزوير للباطل في شكل الحق، يخرج إيه الباطل في شكل جميل يشبه الحق نعم. لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. اللغو كما قال الأئمة ومنهم أبو جعفر بن جرير رحمة الله تعالى عليه هو كل باطل من قول أو عمل، من عمل كمان انتبهوا، اللغو مش بس في الكلام حتى في الأعمال، هذا لغو، العمل تبعه لغو، كل باطل وكل ما يستقبح أيضا، كل شيء يستقبح هو لغو. وكل باطل يعني لا طائل تحته لا جدوى من ورائه من قول أو عمل يسمى لغو، يسمى لغو. إذا مروا باللغو مروا كراما. العرب يقولون تكرم فلان عن كذا وكذا. ما معنى تكرم؟ أي نزه نفسه عن احتقاب هذا الشيء، عن ارتكاب هذه الموبقات، يكرم نفسه، يكرم نفسه لا يهينها. تكرم فلان، تنزه. ومروا كرامة أي مروا مرورا كريما كمرور الكرام، كمرور الكرام يعني نزهوا أنفسهم عن هذه المواطن، عن مواطن اللغو. يجد جماعة مثلا يخوضون في كلام فارغ لا يسمعهم، جماعة يرقصون ويغنون ويسحجون كالمجانين، يا يترك هذا الشيء. جماعة يحششون حاطين أرجيل ومش عارف كلام فارغ، ما في ما في، الوقت ضيق، الحياة ضيقة. جدير بالمؤمن يا إخواني والله العظيم. طبعا في مباحات، ديننا جميل جدا جدا وفتح لنا أبواب السعادة، لكن سعادة تنفع كمان، أربي فيها أولادي وأربي فيها زوجتي ونفسي، في مباح كمان أرضي به نفسي وقد أرضي حتى به الله تبارك وتعالى. مباح طيب، ليس فيه كذب ولا يعني أذية لإنسان أيها الإخوة، ولا ما يسوء ولا ما يستقبح. هذا الإنسان الكريم، اللهم اجعلنا من كرام عبادك عليك. نعم. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم، بالآيات التنزيلية القرآن الكريم بالذات، لم يخروا عليها صما وعميانا، كحال الكثيرين من أهل الكتب السوالف، لا يعرفون كتبهم إلا أماني، مجرد تلاوات، ربما يحفظ القرآن كما يحفظونهم كتابهم لكن لا يفهم منه شيئا، وإن فهم لا يعمل. هذا أصم أعمى، هذا أصم أعمى أيها الإخوة. لا يخرجك من العمى والصمم إلا العمل، الفقه والعمل، أن تفقه ثم ثم تعمل. نعم. لم يخروا عليها صما وعميانا، بل استقبلوها مستبصرين متضوئين مسترشدين. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أي من أئمة المتقين، من قادة القادة الكبار المتقين. هذه همة المؤمن، همة المؤمن مش أنه بس يخش الجنة يكون حتى آخر واحد، لا، ومش همة المؤمن أن يكون مسلما صالحا في الدنيا، لا، أن يكون من أئمة المسلمين. لماذا؟ لماذا لا أكون إماما من أئمة المسلمين، داعي كبيرا، عالما فاضلا، مربيا ناجحا، وأن يجعلني الله سببا في الخير لملايين من الناس. طبعا هذا كله في كفة حسناتي، صح؟ هذه الهمة، هذه الهمة. الإنسان حين يعمل وحده برأسه يعني ماذا سيحصل من الحسنات مهما عمل؟ قارنوه مثلا بعالم أيها الإخوة، عالم هذا يؤلف كتابا مثلا يهدي به الله من شاء من خلقه، ربما يقرأه 100,000، ربما يقرأه مليون، ربما يقرأه 3 من البشر يعملون به ينتفعون، يكتب له مثل كل حسناتهم من غير أن ينقص من حسناتهم شيء. تخيل؟ إيه العلم هذا مش شيء بسيط. ولذلك هذا العالم يوم القيامة يوقف يؤخر، فيخاف، يخاف العلماء، فيقول إني لم أؤخركم لهوانكم علي وإنما أخرتكم، يقول العلماء، لكي تشفعوا، فاشفعوا، اشفعوا في الناس، يعطيهم الشفاعة الله كالأنبياء، اشفعوا. بعض العلماء قد يشفع في مليون، في 2 مليون، في 10 مليون، في 5، في 100، في 1000، يشفع. أقل شيء بده يكون شفيعا في أهلي، في والدي وأخواني وذرري وأحبابي. هي العالم شيء كبير عند الله، بس العالم العامل، مش العالم الكذاب، العالم المنافق، العالم الذي يقول لا يفعل، ذاك يلقى به في جهنم والعياذ بالله مع الأبالسة، أول من تؤجج به نار جهنم عالم السوء. قال وعالم بعلمه لم يعملا معذب قبل عباد الوثن، في بدل الأمالي، قصد بدل الأمالي الفرغاني في العقيدة الماتريدية، قال لك هذا معذب قبل عباد الوثن. والأحاديث في هذا كثيرة جدا نعوذ بالله، وحديث أسامة بن زيد المعروف الذي تندلق أقطابه ويدور بها كما تدور أو يدور الحمار بالرحى، عالم شيخ إمام قاعد عنده مؤلفات، كان يأمر ولا ياتي، وينهى وياتي، طبعا كالحمار، هذا عاش كالحمار، وفي جهنم يصبح مثاله كالحمار، يدور بأقتاب بطنه كالحمار، يقول كالحمار بالرحى، لأنه حمار عاش ومات حمار هذا. وعند الناس عالم، عالم عالم علم يا إخواني، عمل نعوذ بالله أن يسعد به غيرنا وندخل نحن به جهنم ونشقى به، نعوذ بالله. هذا هو، قال هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. هذه إمامة المتقين. في ناس طبعا أئمة للنار، جعل لهم أئمة يدعون إلى النار والعياذ بالله، في ناس أئمة في النار، أئمة في الشر ودعاء إلى النار. طيب ما معنى قرة أعين؟ أقر الله عينك، بمعنى أبرد الله عينك، يعني برد الله عينك وأسخن الله عينه، لأن الإنسان إذا فرح وبكى دموع الفرح تكون باردة، وإذا ساءه شيء وحزن وأسف أيها الإخوة فبكى دموع العين، دموع الحزن تكون ماذا؟ سخينة، يعني ساخنة. وهذا معنى قولهم أقر الله عينه، يعني برد الله عينه وأسخن الله عينه. وقيل قرة أعين أخذت من ماذا؟ من القرار وهو المستقر، من القرار وهو المستقر. لماذا؟ لأن العين إذا رأت ما تحب قرت، فتنظر إليه ولا ولا تعدوه، مثل إنسان مثلا مشتاق إلى ولده من سنة سنتين لم يره، فإذا رأى ابنه لا يحول نظره عنه، فتقر عينه يعني تستقر. هذا التفسير الثاني لقرة العين، والله أعلم. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، قلنا أمس الغرفة أيها الإخوة هي أعلى منازل الجنة، وهم في الغرفات آمنون. وكل علية، العلية تسمى أي غرفة، العلية تسمى أي غرفة، فغرفة الجنة أيها الإخوة هي أعلى منازل الجنة. ويلقون أي يتلقون. من الذي يلقاهم بالتحية والسلام؟ الملائكة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، اللهم اجعلنا منهم بفضلك ومنك. إذن يلقون أي يتلقون، من الذي يتلقاهم بالتحية والسلام؟ الملائكة، تحية وسلامة خالدين فيها واضحة. آخر شيء، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. هذه الآية من الآيات المشكلة في كتاب الله تبارك وتعالى، واختلفت فيها أنظار مفسرين. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، طبعا يعبأ بكم أي يباليكم ويحتفي بكم، الله لا يباليكم ولا يحتفي بكم. الخطاب لمن؟ هنا شبه اتفاق، الخطاب في الجزء الأول من الآية للكفار، قل يا خيرتنا لهؤلاء الكفار، الله لا يحتفل بكم ولا يحتفي ولا يباليكم بالة، هذا معنى لا يعبأ بكم، لستم من همومي، لستم كما نقول ليس هذا الشيء أو هذا المرء من همومي، أنا لا أباليه وليس من همي، أنا ولا بفكر فيه ولا أعمل له أي وزن، هذا معنى لا أعبأ به، ليس من همي، ليس من همي. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لولا دعاؤكم، عاد هنا بدأ الاختلاف. فمنهم من قال لولا دعاؤكم أي لولا استصراخكم واستغاثتكم بالله وقت الشدائد، كما مثلا تهبت لي عاصف، أو كانوا في البحر وهبت عليهم ريح، أو اضطربت واعتلجت الأمواج إلى آخره، فإنهم يجعلون على الله، حتى الكفار مشركين، وسبحان الله من عادة الله أن يلبيهم وينجيهم من البحر البر وهكذا، لكن يعودون فيشركون لعنة الله تعالى عليهم. فقالوا هذا لولا أنهم يجعلون على الله بالدعاء والصراخ أوقات الشدائد لما بالهم الله، المعنى لأهلكهم من مدة. قال هؤلاء المفسرون، أما قوله فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، فهو تابع له، لأن الخطاب للكفار، خطاب للكفار. لماذا الله لا يعبأ بهم؟ لأنهم كذبوا الداعي عليه الصلاة والسلام، وكذبوا بما جاء به من الهدى المستقيم، أي القرآن الكريم، هذا هو السبب أن الله لا يباليهم. الآن هناك اتجاه ثان يقول، الجزء الأول المخاطب به المؤمنون، ثم قوله فقد كذبتم خطاب الكافرين، هذا غير مرضي، هذه طريقة غير مرضية في التفسير، تفكيك آية واحدة تقول لي أولها في المؤمنين وشطر الآخر في الكفار، لماذا هذا التفكيك؟ قال هذا للمؤمنين وهذا للكافرين، لا نرتضي هذه الطريقة. ما يعبأ بكم أيها المؤمنون ربي لولا أنكم تدعونه وتعبدونه. وقول الكفار كذبتم فسوف يكون العذاب ملازما لكم، فسوف يكون العذاب، لماذا؟ لأن تكذيبكم سبب عذابكم الملازم. بعضهم قال لا، فسوف يكون تكذيبكم لزاما، سوف يكون تكذيبكم لكم لزاما، والمقصود جزاء تكذيبكم سوف يلازمكم. كل هذا تكلف. أحسن ما وقفت عليه في تفسير هذه الآية المشكلة أيها الإخوة قول مجاهد، وأعتقد قتادة، وبعض العلماء من السلف، ورجحه الإمام ابن عاشور من المتأخرين، من آخر من رجح هذا القول العلامة الإمام ابن عاشور قدس الله سره، وهذا أحسن تفسير، صعب شوي لا يفهم من ظاهر الآية، لكن لأنه يقوم على فهم عميق للغة والتراكيب، والقرآن عربي مبين. قل ما يعبأ بكم، طبعا الآية كلها في حق الكفار، ليس لها علاقة بالمؤمنين، الآية كلها في حقكم غير تفكيك. قل ما يعبأ، قل لهم يا محمد الله لا يباليكم، الله لا يباليكم ولا يحتفي بكم لولا دعاؤكم. هذا التركيب، ما معنى دعاؤكم؟ لولا أنه يدعوكم، يصير المعنى الله لا يعبأ بخطابكم، يعني من الأصل الله تبارك وتعالى كان ممكن أصلا لا يخاطبكم ولا ينزل قرآنا يتجادل معكم ولا يبعث فيكم رسولا أصلا ولا في منه لولا دعاؤكم. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أخذ على نفسه أن يبين الصراط المستقيم للبشر، قال إن هذا صراط علي مستقيم، صحيح؟ قال هذا صراط علي مستقيم، إيه يعني هذا صراط علي مستقيم؟ يعني هذا صراط مستقيم علي بيانه، الله قال لا أنا حبين لعبادي، أنا سأعذر، قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، كان الله عزيزا حكيما، هذا هو. فالصراط المستقيم بيانه على الله، فالله قال لولا أني أخذت على نفسي أن أبين وأن أرشد وأن أوضح وأن أبعث الرسل وأنزل الشرائع والكتب لما خاطبتكم أصلا ولما باليتكم. كان ماليش كلام معك أصلا، لأنهم أحقر عند الله من أن يخاطبوا. إذن هذا التركيب دعاؤكم يعني دعاء الله إياكم، مش دعاءكم أنتم لله، هم يدعوا الله، لا. كما نقول عقابكم، لولا عقابكم لعجلنا لكم الآن مثلا شيئا مفضعا. ما معنى عقابكم؟ يعني عقابنا لكم، أنتم ستعاقبون. يعني يقول مثلا رئيس مغفر شرطة يقول مجموعة المجرمين لولا محكمتكم، يعني إيه محاكمتكم؟ أنتم ستحاكمون، مفعول به، مش أنتم تحاكمون غيركم. وممكن طبعا يأتي هيك، بس مش هذا المقصود في السياق. هنا المقصود لولا دعاؤكم، يعني لولا دعاء الله لكم لما بالاكم الله أصلا ولما خاطبكم، فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. وقد كذبتم الداعي، بعثنا لمخاطبتكم ونزلنا القرآن بمجادلتكم وملاينتكم وتألفكم، لكن كذبتم الداعي وكذبتم الدعوة والحق، فسوف يكون تكذيبكم ملازما لكم، والمعنى جزاء هذا التكذيب لا فكاك منه. نسأل الله تبارك وتعالى أن نعيش وأن نموت من المصدقين المؤمنين الموقنين، اللهم آمين. سورة الشعراء أيها الإخوة من السور المكية أيضا، بدأها الله بالحروف المقطعة المعروفة، تكلمنا فيها في مرات سابقة. الآية الثانية واضحة: لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنا، الخطاب لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. لعلك باخع نفسك، لعلك مهلك وقاتل نفسك. في سورة الكهف نفس الشيء، نفس الكلمة أيضا. نعم، ومعنى باخع قاتل ومهلك مأخوذة من ماذا؟ من البخاع. وعشان ما ننساش، البخاع هو النخاع. شوف النخاع هذا الذي يجري في السلسلة، هذا يسمى في العربية النخاع كما يسمى البخاع. فإذا ذبح الذابح ذبيحته أيها الإخوة وبلغ بخاعها فقطعه، كان أقصى الذبح. هذا أبشع ذبح وآخر ذبح، هذا ما في بعده خلاص. إذا قطع البخاع هذا النخاع يعني انتهى كل شيء، صحيح؟ تسقط جثة هامدة. فهذا هو البخع. البخع المصدر مأخوذ من البخاع، باختصار هو النخاع. يقول لك خيط الرقيق يمشي بالسلسلة، التفسير القديم ميل النخاع يعني. لعلك مهلك نفسك ألا يكونوا مؤمنين. شوف هذه صفة الأنبياء، وأعظمهم اتصافا بهذه الصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش هو؟ شدة الرغبة أيها الإخوة، شدة الرغبة والصدق، صدق اللحفة على قومه ليؤمنوا ويهتدوا ويحزن حزنا عظيما إن لم يفعلوا. ولا يضر أنهم أساءوا إليه في شخصه، هذا أبدا لا يحمل النبي لأنه ليس كبير القوم من يحمل حقدة. هو مش جاي يدعو نفسي، جاي يدعو الله وتجرد بالكامل، شيء عجيب يا أخي، غير كل البشر. فالله عز وجل يسليه، يقول له هذا ليس بيدك وليس إليك، هدايتهم ليست بيدك وليست إليك. إن نشأ قال هذا إلي، هذا لي، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية، قال معجزة، مش آية تنزيلية، آية تكوينية معاجزية خوارقية. فظلت أي فتظل، فظلت أعناقهم لها خاضعين. والمقصود بالأعناق إما جمع عنق الرقبة هذه، هو المقصود، فظلوا لها خاضعين. فأقحم أعناق لبيان موضع الخضوع، أصل الآية فظلوا لها خاضعين أو فيظلوا لها خاضعين. أقحم كلمة إيش؟ أعناقهم. لماذا؟ لبيان موضع الخضوع. وين بصير؟ في العنق، موضع الخضوع في العنق. نعم، وقيل الأعناق جمع عنق بتسكين النون وتضم، عنق يعني بنقول عنق وعنق، وهم رؤساء القوم، رؤساء القوم وجهاء القوم، يقال لهم عنق. يقال جاءني عنق من الناس. شو عنق من الناس؟ يعني الوجهاء، مجموعة هيك من كبار القوم، يسموه أعناق الناس، أعناقه كما نقول صدور الناس ووجوه الناس، أعناق الناس كمان طبعا. والعربي يقول وجوه الناس، جاءني وجوه القوم، جاءني صدور القوم، جاءني أعناق القوم. فمعنى فظلت أعناقهم لها خاضعين، فظلت رؤساؤهم ومقدموهم وكبراؤهم سدنة الشرك، طواغيت الكفر، يخضع ويؤمن. لكن لا نريد هذا. لماذا؟ لأننا اقتضت وسبقت حكمتنا بالتكليف بالإيمان اختيارا لا إخضاعا. وميزة الإيمان أنه اختيار، لما يصير إخضاعا ما يفقد ميزته. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. الذكر طبعا هو القرآن الكريم أيها الإخوة. محدث أي محدث في تنزله، في نزوله، وإلا كلام الله وفق مذهب أهل السنة والجماعة جل أن يكون ماذا؟ محدثا، صفة من صفات الله الأزلية القديمة، ليست تحدث، ليست تحدث. نعم والله لا تحله الأعراض، لا تحله إيه؟ الأعراض ولا الأحداث، لا إله إلا هو، إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ما معنى يأتيهم أنباء ما كانوا؟ ستأتيهم عاقبة ما استهزأوا به وكفروا به. أي معنى؟ مش يعني حنقولهم القصة بعدين، لا، هذا تعبير معناه ستأتيهم عاقبة تكذيبهم واستهزائهم، يعني ستحل بهم إيه؟ عاقبة التكذيب والاستهزاء. هذا معنى سيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا، شوف الانتقال الجميل جدا جدا، بعد أن ذكر كفرهم وإعراضهم أيها الإخوة للآيات إيه؟ أو عن الآيات التنزيلية، ذكر أيضا أنهم إيه؟ معرضون عن الآيات التكوينية، لا يتعظون لا من تشريع ولا من تكوين أبدا، صم بكم عمي. قال أولم يروا، انتقال عجيب، أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. المقصود بالزوج صنف، لماذا؟ لأن كل صنف من أصناف المخلوقات في الفليقة وفي الخليقة والإخوة فعلا فيه ذكر إيه؟ وأنثى، من كل شيء زوجين لعلكم تذكرون. لذلك قيل من كل زوج كريم، من كل صنف كريم، يعني حسن يحسن في المرأة أيها الإخوة، وأيضا يكثر خيره ومنافعه من الكرم، صح؟ يحسن إيه في المرأة؟ يحسن في العين وفي البصر، كريم، وأيضا تكثر إيه؟ خيوره ومنافعه. إن في ذلك وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هذا الجمع عجيب بين العزة والرحمة، لكن جمع إيه؟ ملفت أيها الإخوة، أو لافت، جمع لافت، جمع بين العزة والرحمة. لو قال غفور رحيم مفهومة، لكن عزيز رحيم، نعم عزيز أيها الإخوة على إيه؟ على الكفار، على الكفار والمستهزئين، عزيز تبارك ويأخذهم بنقمه وبعاجل إيه؟ عذابه وسوء عقابه، رحيم بمن تاب وأناب. وجمع الرحمة إلى العزة لكي لا يظن أيها الإخوة أنه رحم فريقا من عباده لعدم قدرته عليهم، بل هو عزيز ولو أراد إيه؟ لعذبهم، ولكنه يرحمهم أيها الإخوة بحسن إيه؟ تأتيهم لرحمته بالتوبة والإنابة والهداية. جمع عجيب جدا، عزيز رحيم لا إله إلا هو. وإذ نادى ربك، ما معنى وإذ؟ يعني واذكر يا محمد حين نادى، اذكر لهؤلاء المشركين ساعة أو وقت نادى الله تبارك وتعالى من جانب الطور الأيمن موسى كريمه، ذكرهم بهذا الشيء. هي معنى وإذ، كلمة هذه وإذ، اذكر يا محمد لهؤلاء الكفر العتاء ساعة أو وقت أو حين نادى ربك تبارك وتعالى في عليائه كريمه موسى من جانب الطور الأيمن، ماذا قال له؟ أن ائت القوم الظالمين، اذهب يا موسى القوم الظالمين. من هم؟ فسرهم عطف بيان، أن ائت القوم قوم، أن ائت القوم قوم فرعون، اسمه عطف بيان، هذا عطف إيه؟ بيان. أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون، ألا يخافون الله تبارك وتعالى، فرعون وقومه يعني. قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. الله أكبر يا أخي، الله أكبر، والله يعني هاتان الآيتان أيها الإخوة يعجز العالمون عن أن ينظموا مثلهما. إيش هذا؟ ليش الجمل قصير جدا؟ قال ربي إني أخاف أن يكذبوا. طيب فإذا كذبوا ضاق الصدر بالتكذيب، صحيح؟ فإذا ضاق صدري أرتج علي، أرتج علي، فتعسر علي القول، اعتل بثلاث علل واعتذر بأعذار ثلاثة، وطلب إيه أيها الإخوة لذلك أن يمده الله وأن يعينه بأخيه هارون وأن يجعله نبيا رسولا معه. شيء غريب ومرتب ترتيبا منطقيا، التكذيب أولا يكذبه، فإذا كذبوا ضاق إيه صدره بما كذبوا، صحيح؟ يضيق الصدر طبعا، كذبوه، فإذا ضاق صدره أرتج عليه فيتعسر عليه إيه البيان. هارون أفصح منه، هو فصيح لا شك، ولكن هارون إيه أفصح. لماذا؟ قال بعض العلماء ونحن يعني إيه عموما نستروح لهذا، موسى أقام 10 سنين في بلد لا يعرفون إيه اللغة القبطية، مديان، بلد إيه مديان، مدين يعني، صحيح؟ فالإنسان بلا شك 10 سنين لا ينطق إيه لغته، لا يتعاطها، تضعف، تضمحل قليلا، لكن هارون بقي إيه في بلده، بقي إيه ينطق بالقبطية فيبقى أفصح. وقصة هذه الجمرة وما الجمرة والتمرة حديث الفتون لم تثبت، يعني حتى إسنادها فيه شيء، والمفروض أن ننزه ساحة الأنبياء عن مثل هذه العيوب الخلقية، صحيح؟ أنه يعني نبي ألفغ وأثرم وعنده إيه رطانة أو لكنة، أعوذ بالله يا أخي، حتى يصبح هزءة، لا النبي لا يكون كذلك، بيكون أكمل الناس صح؟ في خلقته وفي خلقه. لذلك حتى إذا أصيب بمرض المرض يكون مرضا غير منفر كما قلنا في قصة أيوب، روماتيزم روماتويد ما يكونش مرض دود وجدود وكلام الفرخ هذا وإخماج وجذام وكلام لا مستحيل مستحيل، وإنما مرض غير منفر لأنه هذا يعكر على إيه؟ على صفو التبليغ أيها الإخوة، نعم على مصلحة ومهم تبليغ الرسالة. نعم على كل حال إذن هي ثلاث علل. قال فأرسل إلى هارون، كلمة أرسل إلى هارون أحسن الله فيها الاختصار إحسانا بالغا، ما أحسنه من اختصار. فأرسل إلى هارون معناها إيه؟ لأجل ما ذكرت واعتللت به أرسل جبريل إلى أخي هارون فلينبئه ثم اجعله لي وزيرا. كل هذا اختصر في كلمة فأرسل إلى هارون، ما أحسن هذا الاختصار، من يملك مثل هذه البلاغة ومثل هذا الاختصار؟ لذلك قال إيه العلماء كما قالت عائشة وابن مسعود إن أمن الناس على أخيه موسى على هارون، لأن الله نبأ هارون وأرسله كرامة لموسى. تخيل قديش موسى له عند الله كرامة. طبعا هذا الأنبياء مناش راح زمن النبوة، أحد يوم في أزماننا نفس الشيء، أنت اليوم في زمانك تستطيع أن تكون بإذن الله من أكرم عباد الله على الله. ليش ما الإنسان ما يكونش عنده هم هيك يقول لك على الأقل أنا بدي أكون من أكرم عباد الله على الله في هذه البلدة مثلا، وهذه همة صغيرة همة أكبر، بدي أكون أكرم عباد الله في أمتي مثلا التونسية الليبية مش عارف المصرية الأخرية، لا بدي أكون أكرم في أمة العربية. ليه ما أكونش بإذن الله أحسن واحد على الله تبارك وتعالى، رجل صالح هيك بيني وبين نفسي حاول حاول. هذه مش أنبياء، لكن سبحان الله بعد ذلك من أجل كرامتك الله يعطيك ويعطي بك ويعطي من أجلك ويرحم بك وبكرامتك. صحيح؟ ما أحسن قول الإمام عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، هذه بيتان من الشعر من نظمه من أعجب ما يكون، يقول أيدركني ضيم وأنت ذخيرتي، وأظلم في الدنيا وأنت نصيري، عار على راعي الحمى وهو في الحمى، إذا ضاع في البيدى عقال بعيري. يا خلاص صير أنت نصيري وأنت ذخيرتي وكنزي، خلاص انتهى كل شيء بإذن الله تعالى. لكن هذا لا يكون إلا لعباد الله المقربين. شوف هذا عليه السلام موسى من كرامته من محبة الله له تبارك وتعالى أرسل أخاه جعله رسولا، رسول مش يعني عالم ولا عارف بالله، رسولا كرامة لموسى شيء عجيب. ولهم علي ذنب الأقباط، قال طبعا الأقباط هم قوم فرعون الكبتوس، ومنه كلمة كما قلنا إيه إيجبت يعني. ولهم علي ذنب، ما هو هذا الذنب أيها الإخوة؟ إيه قتل القبطي، فأخاف أن يقتلوني. قال كلا، زجره الله وردعه عن هذا الظن، لا تظن أنهم يقتلونك، أنهم لن يقتلوك لن يستطيعوا، أمنه الله. قال هذه شغلتنا، شوف ربك يدير الكون يا حبيبي، مع أنه بالعقل العادي والعقل العلمي كيف ما في، هذا رجل من بني إسرائيل وقتل قبطيا وطلب به، مفروض أول ما يقع في يده مباشرة من غير محاكمة يقتل. الله قال له لا، قال له ناصر فرعون بيدي، قلب فرعون بيدي، الدنيا كلها ما في فرع، خلاص أنا ما في مش حيقتلك، انتهى خلاص نبوة. قال له كلا، فاذهب أنت وأخاك يعني بآياتنا إنا معكم، ما قالش إنا معكما. لماذا؟ عامل المثنى معاملة الجمع تشريفا لهما وتكريما، وقيل أراد موسى وهارون ومن إيه معهما. فأتي فرعون فقولا إنا رسول، شوف ما قالش إيه، فقولا إنا رسولا، رسول مفرد. لماذا؟ لأن رسالتهما واحدة، هي رسالة موسى أصلا، شوف بليغ رسول رب العالمين، أن أرسل معنا بني إسرائيل. وهذا أيها الإخوة هو القصد الأول العتيد من إرسال موسى وهارون إيه إلى فرعون وقومه، لأنه قبل محمد صلى الله عليه وسلم كل نبي كان يبعث في قومه خاصة، والقبط ليسوا إيه؟ قوم موسى. صحيح؟ لماذا يبعث موسى فيهم؟ موسى لم يبعث فيهم ولم يبعث إيه؟ في فرعون أصالة، إنما بعث في بني إسرائيل، لكن بنو إسرائيل في مصر ولابد من استنقاذهم حتى يعودوا إلى بلادهم، اللي هي بلاد إيه؟ الشام، فلسطين، أليس كذلك؟ بلاد يعقوب عليه السلام. طيب ولذلك كان لابد إيه؟ لابد عرضا أن يتكلم مع من؟ مع الذي استعبدهم واتخذهم عبيدا وخولا، يقولوا أنا بسم الله وعن الله أخاطبك، أرسل معي بني إسرائيل. دخلنا في قصة ثانية، حقولوا مين أرسلك هذا وإنت رسول فعلا وإيش الله وإيش ما الله، دخل موسى اضطر شفتوا، وإلا هو أصالة لم يرسل إلى فرعون، هو أرسل إيه في بني إسرائيل ولبني إسرائيل، وأرسل إلى فرعون بالعرض وليس بالأصالة، بالعرض وليس بالأصالة. قال ألم نربك، شوف برضو في اختصار، ذهب طبعا ودخل وكذا آخره وتكلم. قال فرعون ألم نربك فينا وليدا ولبث فينا من عمرك سنين. يعني إيه لبث فينا؟ أي نربيك أنت، إيه ربيت، إيه بنعمتنا وفي حجرنا نحن الذين إيه ربيناك، كانوا بيقولوا عظم إيه كتافك إيه من خيري. والآن جاي تقول لي إنك رسول، تتكلم معي من منطق إيه الرسالة؟ وطبعا فرعون متألق، كان يدعي الألوهة. وفعلت فعلتك قتل القبطي التي فعلت وأنت من الكافرين بنعمتنا الجاحدين لأفضالنا، مش الكافرين بالله. فرعون لا يعرف الكفر أصلا، شوفوا ما يعرف الكفر ولا يؤمن بالله. للأسف الحسن البصري فسرها بالكافرين بالله، ضعيف، تفسير ضعيف، تفسير قوي وعليه جمهور مفسرين من أي، وأنت من الكافرين بنعمتنا الجاحدين لفضلنا، مش الكفر بالله هذا. قال موسى عليه السلام فعلتها، قتلت القبطي، إذن وأنا من الضالين. قال ابن عباس وأنا من الجاهلين. كل من ضل أيها الإخوة أي أخطأ الطريق، طريق أي شيء يقال إيه إنه ضل، وضلة الرأي، ها مش الضلال فقط عن الهدى، يعني في القضايا الدينية الملية في أي موضوع، في أي موضوع إذا لم تصب إيه الوجه وأخطأت بأي سبب وبأي علة يقال إيه إنك إيه ضللت، إنك ضللت. فقال له أي أنا قتلته جهلا، لم أكن أعلم، إنما أردت إيش أن أصلح بينهما، أردت إيه أن أصلح إيه بينهما، وأردت أن أدفع شر هذا الخبط عن أخي إيش الإسرائيلي. فوكزته وكزة خفيفة يعني، ولم أقدر أنها تبلغ به إلى الموت. وفعلا فوكزه موسى، قال له هيك يعني، هو راح مات كما نقول بالعامية على أهون سبب، هيك هيك له ميت من الله، الله بده حكمة معينة عشان يذهب إلى شعيب وغاد ويعمل وكذا، والله هيئه في البرية وبعيد عن المناخ الفاسد الوبيء، مناخ الوثنية والفرعونية والطغيان. ودا عند نبي شعيب، إذا كان هو رجل الصالح شعيب هذا نبي وأرجح الأقوال. فشوف الله أعاد تهيئة موسى، هذا هو المناخ، البيئة مهمة جدا جدا جدا. عشان هيك قال ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما، وهو هي النبوة والحكمة، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال له أنت يا فرعون تمن علي أنني ربيت في حجرك، أنا لولا أنني كنت إسرائيليا من بني إسرائيل الذين إيه جعلتهم واتخذتهم عبيدا وخولا لما تم إيه ما تذكر. فهي نعمة في الظاهر ونقمة في الباطن. قال بعض المفسرين بل أراد موسى أن يقول، الله أعلم، أراد موسى أن يقول وهل تفي هذه النعمة أنك ربيت واحد من بني إسرائيل باستعباد سائرهم وجملتهم؟ لا تفي، يعني أحسنت إلى واحد وأسأت إلى البقية. قالوا كيف تمتن علي أنت على واحد في حين أنك استعبدت قومي كلهم، اتخذتهم إيه عبيدا وخولا؟ قالوا إيه تلك نعمة تمن علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين، لم يسمع بهذا يعني. قال موسى رب السماوات والأرض، وهذا أحسن تفسير للعالمين، الحمد لله رب العالمين. ما العالمون؟ العالمون السماوات والأرض وما بينهما كما قال القرطبي. من أين؟ من هذه الآية، آية الشعراء، الله كذا فسر على لسان إيه موسى. قال رب السماوات والأرض وما بينهما، هذه العالمون. نعم جمع الجمع من يعقل إن كنتم موقنين. هنا لابد أن أخف وقف، ربما نختم معه الدرس اليوم. يتكرر في القرآن الكريم يا إخواني وأخواتي في أكثر من موضع، يعني إن في ذلك لآية إيه للمؤمنين، لآيات للمؤمنين لقوم يؤمنون، للموقنين، إن كنتم موقنين. بعض الناس قد يعترض يقول لك إيش الكلمة كيف، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، لذكر من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ولا مش صحيح، من خشي الرحمن واحد يقول طب كيف، طب ما الفائدة إذن؟ إذا كان الآيات التنزيلية والآيات التكوينية لا ينتفع بها ولا يسترشد ولا يستنير إلا من كان مؤمنا وإلا من كان موقنا وإلا من كان خاشيا تقيا لله، معناها الحكاية هي تحصيل حاصل صحيح؟ أي ما الفائدة؟ ما الفائدة؟ هل هذا منطقي أن القرآن يقول هذا دائما؟ أو أنه إدراك من القرآن والأديان عموما لضعف الموقف الديني، وأن التدين قرار، واحد اتخذ إيه قرارا إيه مسبقا أنه متدين وخلاص وبعد ذلك إيه؟ في الحقيقة المسألة معقدة جدا جدا، هذا طرح فلسفي عميق معقد، وإلى اليوم وهي مسألة منهجية إشكالية حقيقة أيها الإخوة. والقرآن أنا أقول لكم القرآن هو الصواب المطلق، وهذا هو الواقع وهذا هو الحاصل. كيف؟ اليوم يمكن أن تقرأ لأي فيلسوف كبير موضوعي إلى حد ما من فلسفة العلم مثل هذه الجملة، يقولون بقدر ما هي عبارة ره تؤمن صحيحة، ره فعل أمر من إيش؟ من الرؤية، رأى يرى رأى رأى ما معنى رأى؟ شوف طلع أبصر انظر تذكر تأمل افحص اختبر رأى رأى تؤمن إذا ترى تؤمن بصير عندك إيه؟ إيمان مش شرط إيمان بالله حتى إيمان بنظرية علمية إيمان بأي شيء إيمان بفكرة معينة يعني بصير عندك يقين تستخلص بقدر ما هذه العبارة صحيحة فإن عبارة آمن ترى صحيحة بالقدر ذاته آمن ترى معناها إن لم تؤمن أصلا لن ترى لن ترى لن ترى الدلائل لن ترى كذا قضية معقدة هذه كيف؟ لذلك يقولون في فلسفة العلم أيها الإخوة هذه فلسفة التفكير الإنساني عموما إن العلماء في كل عصر ووقت أي عالم اليوم في الفيزياء في الكيمياء في الفلك في أي شيء العالم عموما يكون موجها بالنظرية oriented by theory not by data العالم موجه بالنظرية ليس بالمعطيات عجيب احنا تعلمنا في مبادئ ABC تاعت ايه فلسفة العلم انه لا لو تسأل اي واحد هيك متحدث يقول لك لا مش متعمق في الفلسفات هذه يقول لك لا بالعكس هو التفكير العلمي اخي والتفكير العقلي والتفكير الفلسفي معطيات في البداية بعدين العقل يتعامل معها وفق ايه منهج العلم المبحوث فيه وبعدين مش صحيح لا مش صحيح هي في العلم في شيء بسموه البارادايم بسموه ايه في اطار مسبق هذا البارادايم أيها الإخوة يمكن توليد أو اجتراح نظريات ثيريز أو فرضيات حتى دائما في إطار البارادايم نفسه أبدا ما في أنت تلقائيا من غير ما تشعر دائما تجترح نظرية في إطار إيه الإطار العام لإيه اللي اسمه البارادايم هذا وبعد ذلك حين إيه تفترض أنت إيه مثلا فرضية معينة تجترح نظرية تبدأ سبحان الله هذه النظرية تصبح مثل إيه عدسات تضعهما إيه على إيه عينيك تخولك هاتان العدستان أن تلتقط إيه؟ ظواهر ما دون ظواهر أخرى شايفين؟ أيوة واحد. واحد. واحد. وهذا كله يؤكد النظرية وتبدأ تشعر بأن نظرتك إيش؟ صحيحة لذلك يقولون العالم موجه بالنظرية ليس موجها بالمعطيات oriented by theory not by data هذا هو هذا الوضع الصحيح لحد الآن بدليل ما حدث إيه مع العالم أحد آباء العلم الحديث جاليليو جاليليه الإيطالي في برج بيزا المائل في إيطاليا صح؟ أمامهم على عينك كما يقولوا على عين المكان جاوبهم قال طيب حنشوف نختبر نظرية أرسطو ونجيب أنبوب ونفرغه من الهواء وننزل إيش؟ جسمين واحد عشرة أرطال وواحد رطل وحتشوفوا حينزلوا في نفس الوقت عكس ما قال أرسطو ونزل قالوا لا مش صحيح إيش مش صحيح؟ شفته قال لا في غلط في غلط أرسطو صح هذا غلط كذبوا أعينهم لماذا؟ لحد الآن هم إيه؟ مستسلفون نظرية إيه؟ أرسطو مأمنين فيها النظرية بتوجه حتى إيش؟ المعطيات الحسية بكابوا حتى على ما يرون مش قادرين خلاص هو هيك هو هذا تخيل هو هذا ولذلك هنا طبعا ندخل في مأزق منهجي حقيقي هذا أقول هذا مش حل طبعا مش حل هي مسألة منهجية هتقول لي كيف طيب هل معنى ذلك أن أنا في الأصل لابد أن أعلن إيماني أقول لا لا تعلن إيمانك في الأول أنت احتمل الإيمان وهذا التفكير الرياضي المنطقي يعني يقول احتمال يكون في إله وإله مدبر وخالق وحكيم زي ما تقول أديان إيه والأنبياء احتمال 50-50 صح؟ احتمال لا احتمال آه مظبوط؟ حط الاحتمال هذا حط هذا الاحتمال اجعله كنظرية قيد البحث قيد الفحص والتجريب وبعدين ابدأ اختبر الظواهر ستجد أن ملايين الظواهر في الكون وفي الوجود وفي الإيه في الكيان الإنساني تؤكد هذا الاحتمال بترجحه هو هذا وهكذا تتوالد المعرفة الموضوعية من الموقف الذاتي هذا وحط الاحتمال الثاني لا في شيء الله مش صحيح ما في إله وهذا الكون إيه ونشأ من ذاته بذاته وابدأ شوف حتلاقي صعب صعب أن إيه يسند هذا الاحتمال بشواهد موضوعية إيه ودقيقة صعب جدا ضعيف جدا وهش هذا هو المعناها فإحنا ما قبل نتحدث عن إيمان وهذا يتسق تماما مع نظريات التي شرحتها في أكثر من خطبة وفي أكثر حتى من مناسبة أن الإيمان بروسس عملية مستمرة ومش قرار ناجز يعطى لمرة واحدة وانتهى لا عملية معناها بضل مسألة إيش احتمالية ونبدأ به كاحتمال صح ولذلك هذا الإيمان ممكن لا يجامعه في مرحلة مراحل الطمأنينة صح ولا وهذا حتى حصل للأنبياء والعارفين الكبار وبتعبير كيركيجور هذا الإيمان يشكل قفزة في المجهول فيه بدك تختبر شيء مجهول أنت هنا مش شيء معطى مش مثل عملية حسية بدك تختبرها لا شاغلة لها علاقة بالغيوب صح؟ تفسير ما ورائي لشيء محسوس مثلا صعب، هذه قفزة في المجهول، فجرب بالطريقة هذه. وهذا أعتقد هذا الذي أنا أفهمه، محصل ما فهمته من مثل هذه الآيات العجيبة اللافتة جدا. أنا أقول لك هذه آية وهذه برهان وهذه دليل للمؤمن، للموقن، للعاقل، للعالم، للخاشي، للتقي، للمش عارف إيه. كيف هو هذا حسب ما شرحت، والله تبارك وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.